فما يغيب عن كاتب يعرض لهذا الجانب من شخصية محمد أنه قد كان النبي المصطفى، وأن كلمة الإسلام الأولى هي الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ويزيد في دقة الأمر وعسره أن نرى الشخصيتين مندمجتين فيه غير منفصلتين، وأن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله حياته الخاصة يتصرف فيها كيف شاء على نحو ما يفعل أي رجل من البشر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه في أخص الشؤون الزوجية، وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه سماوي صريح. فمحنة الإفك مثلا لم يحسمها إلا نزول الوحي ببراءة عائشة مما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة، وزواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ما كان ليتم لولا أن نزل به عتاب صريح من الله الذي كره لمحمد أن يخفي في نفسه ما الله مبديه وأن يخشى الناس، والله أحق أن يخشى. وطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجه السيدة حفصة خيفا من وطأته على أبيها عمر رضي الله عنه، فنزل أمين الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله أن يراجع حفصة رحمة بعمر. وضيق نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما فرض عليهن من حياة خشنة نزل فيه قوله تعالى في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وسلوك نسائه صلى الله عليه وسلم كان يخضع لتبعات القدوة ومسؤوليتها الباهظة الصعبة. قال تعالى في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بعض هذا يكفي لبيان صعوبة الفصل بين شخصية الزوج وشخصية النبي. فأي رجل كان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ وأي زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كريمات اختلفت أنماطهن وتباعدت أصولهن ومنابتهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن؟ قد نستطيع بشيء من الجهد أن نتبين بعض ملامحه المميزة في الشاب الهاشمي الذي صاحب عميه أبا طالب وحمزة إلى دار خديجة بنت خويلد ليحتفل بزواجه منها في العام 15 قبل المبعث. لقد كان إذاك بشرا غير رسول، وإن يكن المهيئ ليبعث بالرسالة، كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب المنبت. أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي وعت مكة قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر أبيه، وهي قصة مثيرة أحيت ذكر النبيح الأول إسماعيل بن إبراهيم جد العرب العدنانية. وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي افضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وقد امضى اعوامه الاولى في بادية بني سعد، فتركت هذه التربية البدوية طابعها الخاص في شخصيته، واكسبته صحة الجسم والنفس وصلابة الخلق وفصاحة اللسان، كما اكسبته حياته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك قوة احتمال وشعورا مبكرا بالمسؤولية. وجاءت رحلة صباه مع عمه الى الشام فوسعت من افقه، وزوجته بعض خبرة للدنيا والناس، فكان في ابان شبابه الرجل الناضج الجلد الصبور، تلمح في شخصيته اثار البادية، وفي سلوكه تهذيب الحياة المتحضرة حول الحرم، مثابة الحجاج، ومسكن قبيلة تتولى النقل التجاري بين الاطراف المتحضرة في الجزيرة، كما تلمح في عقله تجارب الحياة الجادة العاملة، وفي خلقه شمائل هاشمي قرشي لم يصبه الفراغ والمال، ولم يصبه الترف بآفات النعومة والليل. هكذا كان محمد حين سمعت به السيدة خديجة رضي الله عنها، وبلغها ما يتحدث به القوم عن جده واستقامته وصدقه وأمانته وعفته، فمهد هذا كله سبيله إلى قلبها الذي كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا، وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينيها، شابا وسيما أظهر اللون ربعة في الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، ضخم الرأس، مبسوط الجبين، مرسل الذقن، عالي العنق، عريض الصدر، غليظ الكفين والقدمين، يتوج هامته شعر كث شديد السواد، وتشع عيناه الدعجوان الواسعتان جاذبية وسحرا تحت أجداب طوال حوالك، وتتألق أسنانه المثلجة البيضاء إذا تكلم أو ابتسم. كان يسرع الخطو ملقيا بجسمه الى الامام، ويحسن الاصغاء ملتفتا الى محدثه بكل جسمه، لطيف المحضر، يضحك احيانا حتى تبدو نواجذه، فاذا غضب لم يخنه حلمه، بل ينفر عرق بين حاجبيه السابغين المتصلين من اثر الغضب. ولم تكن السيدة خديجة رضي الله عنها إذ ذاك بالفتاة الغريرة، بل كانت السيدة الناضجة المجربة التي بلت الدنيا وعرفت الناس، وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش، وعاملت رجالا آخرين كانوا يخرجون في مالها إلى الشام. وإن في إعجاب مثلها بمحمد وحرصها على الزواج منه لدليلا على انها وجدت في شخصيته الاثرة اللافتة ما لم تجده في اي رجل ممن تزاحموا على بابها يطلبون يدها. ولسنا بحاجة الى ان نقرر هنا انها لم تر فيه يومئذ سوى الرجل المثالي لا النبي المنتظر. وقد عاشرته هذه السيدة الناضجة المجربة 15 عاما قبل ان يبعث، وانها لاعوام طويلة تكفي لأن تكشف لها عن جوهر هذا الزوج وتبدي من طبائعه وخصاله ما قد يخفى على غيرها من الناس. ثم لم تكد تسمع حديثه العجيب عن الوحي الأول حتى هتفت في حرارة ولهفة ويقين: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت، وان فيها ما يدل لنا ملامح من شخصية محمد الرجل السيد قبل ان يبعث نبيا رسولا. ومن وصي علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لابن عمه الذي عاش معه طويلا في بيت ابي طالب، ثم انتقل معه صبيا بعد ان غادر هذا البيت وتزوج من السيدة خديجة، قال: وهو ابيض الناس كفا واجرى الناس صبرا واصدق الناس لهجة واوفى الناس ذمة والينهم عريكة واكرمهم عشرة، من رآه بديهة غابه ومن خالطه احبه. ومعه حديث لام معبد الخزاعية عاتكة بنت خالد قالت تصفه صلى الله عليه وسلم وقد رأته في هجرته قبل ان تعرفه: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، ابلج الوجه، حسن الخلق، وسيم قسيم في عينيه دعد، وفي اشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحي، وفي لحيته كثافة، ازج اقرا، ان صمت فعليه الوقار، وان تكلم سما وعلاه البهاء، اجمل الناس وابهاه من بعيد، واحسنه واجمله من قريب، حلو المنطق، فصل، لا نزر ولا هذر، ربعة، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، له رفقاء يحفون به، ان قال انصتوا لقوله، وان امر تبادروا الى امره. والسيدة خديجة رضي الله عنها تنفرد من بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بانها وحدها التي عرفته رجلا وزوجا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت وقفتنا عند حياتهما الزوجية نلتمس فيها شخصية الرجل الزوج، فإذا تركناها إلى الزوجات الأخريات اللواتي بدئن بيت النبي بعدها شق علينا تمثل حياتهن هناك، فما من امرأة منهن دخلت حياة محمد صلى الله عليه وسلم إلا رأت فيه الزوج والنبي معا. والذي نطمئن إليه هو أن الزوجة منهن كانت تأتي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام معتزة بشرف الزواج من النبي المصطفى، ثم ما تكاد تدخل هذا البيت وتلقى من فيه من زوجات يشاركنها في رجلها حتى ترى فيه صلى الله عليه وسلم الزوج والنبي. ومن هنا كانت المغاضبة والمنافسة والغيرة التي تحتدم حتى تجاوز المدى، وما يكون شيء من هذا في حياة نساء يرين في زوجهن نبيا فحسب. وحياة محمد صلى الله عليه وسلم في بيته تبدو رائعة في بشريتها، فقد كان يؤثر ان يعيش بين ازواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان، ولم يحاول الا في حالات الضرورة القصوى ان يفرض على نسائه شخصية النبي لا غير. ونحن اليوم نقرأ ما وعى التاريخ من مرويات عن تلك الحياة الزوجية، فيبهرنا ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف العقم الوجداني ولا الجمود العاطفي، وما ذاك الا لانه صلى الله عليه وسلم كان سوي الفطرة، فأتاح بذلك لنسائه أن يملأن دنياه الخاصة حرارة وانفعالا، وينحين عنها كل ظل من ظلال الركود والفتور والجفاف. وتاريخ الإسلام يعترف لهؤلاء السيدات الكريمات لأنهن كن دائما في حياة الرسول البطل يصحبنه حين يخرج في معاركه ومغازيه، ويهيئن له ما يرضي بشريته ويغذي قلبه ويمتع وجدانه ويجدد نشاطه، فكان له من ذلك كله ما أعانه على حمل العبء الباهظ واحتمال ما لقي في سبيل دعوته الخالدة. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش فتي القلب حتى بعد أن جاوز الستين، حي الوجدان حتى يوم رحل عن هذه الارض واغمض عينيه في حجر احب نسائه اليه واحضاهن عنده. ف فليغفر الله لمن حملهم إيمانهم على أن يجحدوا آية الله العظمى في ابن امرأة من قريش تأكل القديد، وليغفر الله لمن زعموا أن نبيه عليه الصلاة والسلام لم يخفق قلبه بحب عائشة ولا أحس ميلا نحو زينب بنت جحش، ولا كان لعاطفته دخل في زواجه من نساء. ويأبى الله ورسوله وتأبى هذه الفطرة السوية التي عرفتها الإنسانية في محمد واعتزت بها، وتأبى السيرة النبوية التي تنفي عن الحياة في البيت المحمدي ظلال الجمود والجفاف. عنوان: في بيت الزوجية مع الضرائر. ولا بد هنا من تعرض لمسألتين كبيرتين في حياة النبي مع نسائه، وأعني بهما تعدد الزوجات وحياة الضرائر. وقد قال المستشرقون في أولاهما ما قالوا، ولم يروا في هذا الجمع بين عدد من النساء لزوج واحد سوى مظهر لمادية مسرفة، وإنه لضلال أملاه التعصب الأحمق والهوى المضل، وانحراف عن المنهج العلمي الذي يأبى أن نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة أضرت بالمرأة والأسرة والمجتمع من حيث يظن بها أنها مصلحة منصفة. وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعي أن نظام الزوجة الواحدة يتبع في دقة وينفذ نصا وروحا، ومع هذا يأتي بعض أبنائه فينكرون في جرأة تعدد الزوجات في بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التي لا تعرف سواه إلا في حالات قليلة ولدواع خاصة. ولم يكن هذا النظام اختياريا، وإنما قضت به طبيعة الزمان والمكان في مجتمع البنون فيه زينة الحياة وفخر المرأة الإنجاب وفخر رجال الولد وعزة النفر. وربما بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد المرأة العربية ورقها المزعوم، وأنه قصد إلى إرضاء الرجال، ولكنه في الحق كثيرا ما ألقى على الرجل عبئا ثقيلا مرهقا، وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد، وهو هذا الرق العصري الذي يعترف لزوجة واحدة بشرعية الزواج ويدع لغيرها ممن يعاشرهن الزوج في الحرام الضياع والهوان والعار، ويرزق الإنسانية بمورد لا ينقطع من أولاد الحرام المنبوذين والقطع. والإسلام قيد التعدد شرعا بأربع، ففارق الصحابة من زدن على أربع من نسائهم ولهن أن يتزوجن من بعدهم. وأكرم الله تعالى أمهات المؤمنين فأحلهن للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، وكان الله عليما حليما. ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين من الزواج من أمهاتهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما هو من المعروف والمستطاع، مع تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على العدل بين نسائه قدوة للمسلمين ومعلما وإماما، إلا فيما لم يكن تملكه بشريته من المساواة بينهن في العاطفة والقلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وفي مسألة التعدد جانب دقيق غفل عنه كثير ممن هاجموا، ذلك هو أن الرجال ليسوا سواء، وقد تؤثر أنثى راضية أن يكون لها حظ النصف من حياة رجل على أن يكون لها غيره كاملا. وليس معنى هذا أن نساء النبي كن سعيدات لحياة الضرائر، ولا هو يقتضي أن تستريح إحداهن إلى هذه المشاركة في الزوج، ولكن معناه على التحديد أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من ذلك النمط الفريد من الرجال الذي تؤثر الزوجة أن يكون لها أي مكان في بيته على أن تكون لها مع غيره مملكة مستقلة تنفرد بها دون مشاركة. وليس من بين أزواجه صلى الله عليه وسلم من دخلت بيته وفي حسابها أن تنفرد به، فقد كانت مسألة التعدد تبدو طبيعية إلى حد يسهل علينا تصوره لو ذكرنا أن خولة بنت حكيم اقترحت عليه أن يخطب عائشة بنت أبي بكر وسودة بنت زمعة في وقت واحد، وأن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث طمحت إلى الزواج منه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنها وهبته نفسها وفي بيته 10 نساء، 8 أزواج واثنتان ملك يمينه. وإن عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعنده أم رومان حماة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علي بن أبي طالب هم بأن يتزوج على فاطمة الزهراء، وأن أبا بكر وعمر صهري النبي صلى الله عليه وسلم رغبا في الزواج من أم سلمة بنت أبي أمية زاد الركب حين مات زوجها، وفي بيت كل منهما أكثر من زوجة. ولو خيرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين حياتهن تلك المشتركة في بيت واحد مع زوج واحد وحياة أخرى منفردة في غير ذلك البيت لما رضينا عن حياتهن بديلا، وكنا مع ذلك مرهقات بهذه المشاركة تضميهن الغيرة ويشفيهن ألا تنفرد كل منهن بقلب زوجها. وقد شهد البيت المحمدي من غيرة نسائه المحتدمة ما يخيل إلينا معه أنها جعلت من هذا البيت ميدانا لمعارك نسوية لا تهدأ ولا تفتر، وإن لم تر فيه الفطرة سوى أثر لحيوية هؤلاء السيدات ومظهر من مظاهر التنافس على حب زوجهم والرغبة في الاستئثار به. فإن يكن صلى الله عليه وسلم عانى من ذلك كثيرا فلقد رضى نفسه على احتماله تقديرا للدوافع الطبيعية التي كانت تدفع إليه قسرا ودون اختيار. وحسبنا كلمته في زوجه عائشة حين لدت بها غيرتها الجامحة ويحها لو استطاعت ما فعلت، شاهدا على سلامة الفطرة وصحة النفس وعمق الفهم لطبيعة حواء. وقد كانت نساؤه يعرفن هذا فيه ويندن به كلما أخرجتهن طبيعة حواء عما يجب لهن من مسالمة ووئام، ويدركن أن الغيرة مهما تجمح بهن فمثل رسول الله من يعذر ويقدر ويرحم دون أن يرى في ضعف البشرية إثما لا يغتفر، أو يجد في فطرة حواء ما يدعو إلى الغض والذراء. وسيأتي في مبحث السيدة حفصة بنت عمر موقف أبيها حين سمع من امرأته أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه حتى يظل يومه غضبا. ذلك أن عمر والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون في محمد النبي المصطفى، أما نساؤه فكن يرين فيه الزوج أيضا، وهو صلى الله عليه وسلم راض بهذا مقر به غير ضجر به ولا كاره. ومن الناس من يشرقون من تناول ما كان يحدث بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم من خصام وخلاف، والحق أنه صلى الله عليه وسلم ما ضاق بهذا إلا أن يجاوزنا المدى فيغضب أو يزجر أو يهجر لعلهن يرعوين. وفيما عدا تلك الحالات القليلة التي اضطر فيها إلى أخذهن بالشدة لم يكره صلى الله عليه وسلم أن يقف في ساعات فراغه من معركته الكبرى في سبيل الدين الحق ليرقب تلك المعركة الصغيرة بين نساء يشعلها حبهن له وغيرتهن عليه، ولعله كان مما يرضي الرجل فيه أن يغار مثلهن على مثله وأن تتنافس أزواجه على الظفر بحبه ورضاه إلى حد ينسين معه أحيانا أنه ليس كغيره من الأزواج. وما حاول صلى الله عليه وسلم أن يروضهن على قهر غريزة الأنثى فيهن، ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتهن فيبرأن من نوازع حواء وأهوائها ويتجردن من الغيرة والشوق واللهفة والرغبة في الاستئثار بالزوج الحبيب. وما كان أحلمه صلى الله عليه وسلم وأرق وجدانه وألطف مزاجه حين سمع قصة ائتمار نسائه بعروس له غرن من جمالها، فأوصينها أن تستعيذ بالله حين يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم استجلابا لمحبته ورضاه، ففعلت وسرحها الرسول قبل أن يدخل بها. وقال عن نسائه: إنهن صواحبات يوسف وإن كيدهن عظيم. وهذه صورة من حياة زوجاته رضي الله عنهن، أرجو أن يرى فيها القارئ شخصية هذا الرجل الفن الذي آمنت به نساء رسولا ووجبنا به بطلا وعاشرنه زوجا وشاركنا في حياته قائدا وزعيما. المبحث الثاني: أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. على ترتيب دخولهن البيت المحمدي ومعهن مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام. 1- خديجة بنت خويلد أم المؤمنين الأولى. والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن عبد البر في ترجمتها بالاستيعاب. عنوان: ذكرى أليمة. أين عصباه واكتمل شبابه؟ في بيئة تعد أمثاله من الفتية الهاشميين بما شاءوا من ملذات، لكنه كان يجد طعم الحياة في مذاقه مرا كلما عاودته ذكرى بعيدة. وما فتئت تلك الذكرى تعاوده وترده إلى لحظة طواها الزمن منذ 18 عاما، وما يزال يذكر موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين مكة ويثرب أمام أمه آمنة والحياة تتسرب من جسدها رويدا ثم تنطفئ إلى الأبد. 18 عاما، وما يزال المشهد الأليم يتراءى له عبر السنين، فيرى نفسه مكبا على الحفرة التي ألقوا فيها جثمان الغالية بالأبواء، ضائع الحيلة مغيظ الجناح، لا يملك أن يستبقي أمه لحظة واحدة بعد أن حان أجلها، ولا أن يرد عنها عاديات الوحشة والبرد والظلام بعد أن هالوا عليها الرمال. وربما شغلته شواغل العيش حينا عن أشجانه، وصرفته دواعي الحياة فترة عن تمثل ذاك الموت الذي غال أعز من له أمام عينيه وبين يديه، لكنه لا يلبث أن ينتزع من حاضره مستثار الحزن، فإذا قلبه يخفق بين جوانحه شعورا بعالم بعيد في طريق الشمال ليطوف بمرقد الساوية في جوف الصحراء، ثم ينثني مثقلا بالأسى والشجن. وما أكثر ما كان يمر في مكة بالبيت المهجور الذي ضمه وأمه زمنا، ثم أوحش من بعدها وخلا. ما أكثر ما كان ينطلق إلى المراعي خارج مكة، فإذا حان المساء وآن له أن يؤوب إلى منزله تلبس برهة عند مدخل البلد الحرام، وتمثل نفسه عائدا من رحلته الأولى إلى يثرب، وحيدا محزونا مضاعف اليتم، يتبع جاريته بركة واني الخطو صامتا واجما، وهي تسعى به إلى بيت جده الشيخ عبد المطلب. وكم حاول الجد الرحيم أن يزود عن أفق الغلام اليتيم تلك الرؤى الحزينة التي تروع فداه، كم جاهد عامين كاملين ليضمض بيده الرقيقة ذلك الجرح الداني في قلب حفيده الصغير العزيز. لكن الزائر المرهوب الذي ألم بآل الغلام فانتزع أباه ثم أمه، عاد من جديد فطوف بحي بني هاشم، وتلبس برهة يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد المطلب وينذر بالرحيل. ووقف الغلام مرة ثانية يرقب الحياة وهي تنطفئ في من كان له أبا بعد أبيه، وأصغى في حزن ذاهل إلى صوت الشيخ المحتضر وهو يدون إليه: أبا طالب، فيوصيه بمحمد ابن أخيه عبد الله. ثم يمضي. وانتقل الصبي من بعده إلى منزل جديد وألفى لدى عمه أبا ثالثا، لكنه ظل يفتقد الأم، وبقي قلبه على الأيام والشهور والسنين ينزع نحو مرقدها الأخير في الأبواء. ولم يستطع بديد الصبية بني هاشم في ملاعب حداثتهم أن يمحو من مسمعه صدى الحشرجة الرهيبة التي سكت أذنيه وقلبه في جوف البيداء، ولا استطاعت مشاهد الحياة الزاخرة الحافلة حول البيت العتيق في أم القرى أن تطوي في متاهة النسيان ذلك المشهد الفاجع لاحتضار أمه وموتها قرب الأبواء. وهذا هو يقف في المساء السادي عند مدخل مكة شارد البال، والكون من حوله موحش واجم يلفه الغلس برداء أربد، ويتنفس فيه الصمت العميق شجنا وإعياء، وتتكثف الظلمة من حوله فيجمع نفسه في جهد ويأخذ طريقه إلى منزل عمه، وفي نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك، فقد آن له أن يغادر هذا المنزل الذي آواه 17 عاما، وحسب العم ما يحمل من أعباء بنيه الكثار. ولكن إلى أين؟ إلى الشام مؤقتا كما أراد له عمه في صباح يومه ذاك، فلقد حدثه في مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير، وقال له فيما قال: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مال ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود. وقد بلغني انها استأجرت فلانا ببكرين ولسنا نرضى لك بمثل ما اعطته، فهل لك في ان اكلمها؟ قال محمد: ما احببت يا عم. ترى هل كلمها العم واستقر العزم على الرحيل؟ اذا فليرحل تاركا تدبير المستقبل للغد المطوي في ضمير الغيب. عنوان لقاء: القافلة تغذ السير نحو ام القرى عائدة من رحلة الصيف الى الشام، والحداة يهتزون باغانيهم التي تعد الابل بالراحة والظل والري، وتمني الركب بالانس في لقاء الاهل والاحباب. والمسافرون قد استغرقتهم نشوة حالمة منذ بلغوا مر الظهران على مقربة من مكة، واشرأبت اعناقهم الى معالمها التي لاحت لهم من بعيد تناديهم في لهفة واشتياق. لكنه وحده من بين هؤلاء جميعا انطوى على نفسه يكابد اشجانه التي هادها مرور القافلة قريبا من الابواء في طريق عودتها الى مكة. وعبثا حاول تابعه المرافق ان يغريه بالتطلع الى ام القرى، او يشغله بالحديث عما ينتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية الكريمة التي اختارته ليخرج في مالها الى الشام، ووعدته بان تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله. وقال السابع ميسرة: اسرع انا الى سيدتي فاخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فانها تعرف ذلك لك. فتركه محمد يمضي وفرغ لتأملاته. اهذا كل ما ينتظر المسافر العائد من الشام؟ والحداة يمنون الركب بالانس في لقاء العشيرة والاحباب. وكر بصره راجعا الى وراء يتبع اثار طيف من امه امنة، بدا كأنما يملأ فضاء الصحراء. وتذكر رحلته الاولى في السادسة من عمره عائدا من يثرب بغير ام، حتى على ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين ورغاء الابل التي اناخت على ثرى مكة مطمئنة. فمضى محمد على بعيره قاصدا دار خديجة بعد ان طاف بالبيت العتيق. وكانت خديجة هناك في دارها تركب الطريق من علية لها في لهفة مشوبة بشيء من القلق، والى جانبها غلامها ميسرة يملأ سمعها بحديث مثير عن رحلته مع محمد. وإذ ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة، عجلت إليه تستقبله لدى الباب مرحبة مهنئة بسلامة العودة في صوت يفيض عذوبة ورقة وحنانا، ورفع إليها وجهه شاكرا، فما تلاقت الأعين حتى عاد فخفض بصره ومضى يقص عليها أنباء رحلته وربح تجارته وما جاءها به من طيبات الشام. وانصتت اليه شبه مأخوذة، حتى اذا ودعها ومضى ظلت واقفة حيث هي تتبعه عيناها الى ان توارى في منعطف الطريق. واتجه هو الى منزل عمه ابي طالب وهو يحس شيئا من الرضا والارتياح ان عاد اليه من رحلته موفقا سالما لم يمسسه اذى من يهود. عنوان زواج سعيد. وسرت الحياة في مكة على وتيرتها اياما، وقد عكف اصحاب الاموال على مراجعة حساباتهم واحصاء ارباحهم او خسارتهم، وانصرف التجار العائدون الى اهليهم يستجمون من اثار سفر شاق طويل محفوف بالاخطار. وصفي حساب القافلة اوكاد، وانقطع ما بين التجار والاجراء الى حين، اللهم الا ما كان بين السيدة خديجة ومحمد الصادق الامين. لقد بلت خديجة الدنيا وعرفت الرجال وتزوجت مرتين باثنين من سادات العرب وأشرفهم، عتيق بن عائذ ابن عبد الله المخزومي وأبي هالك هند ابن زرارة التميمي، واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان، فما رأت في من عرفت ذلك النمط الفريد من الرجال، واستغرقت في تفكيرها تستعيد صوته الفريد المميز وهو يحدثها عن رحلته ويطالعها مرآه وهو مقبل عليها مليء بالفتوة والجلال. وفجأة ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذي التقت فيه بالشاب الهاشمي، فهزها شعور مبارك خفق له قلبها. فيما خفقان وقد أدبر الشباب أوكاد، ترى هل مسه الحب فاستيقظ بعدما طال به الهدوع وطاب له الرقاد؟ وإذ تلقت جواب القلب انتفضت مذعورة لا تدري كيف تواجه دنياها بمثل هذه العاطفة بعد أن نفضت يديها من الرجال أو خرجت في حساب بيئتها من حياة الرجال، وكيف تلقى بها قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش وسراة مكة. ولكن ويحها، لقد فكرت في قومها دون أن تعرف رأي محمد فيها. أتراه يستجيب لعاطفة أرملة كهلة في الأربعين من عمرها، وهو الذي انصرف حتى اليوم عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم الناضرات؟ وانتبه ما يشبه الخجل، فما هي في قبولتها بالقياس إلى محمد في شبابه غير خالة أو أم؟ ولو عاشت آمنة بنت وهب لما جاوزت يومئذ سن الأربعين، وهي بعد ليست خلية من هموم الأمومة، فقد ترك لها زوجها عتيق بن عائذ المخزومي ابنة أدركت سن الزواج، وخلف لها زوجها أبو هالة هند ابن زرارة التميمي ولدها هندا غلاما لم يشب عن الطوق. فأي طائل وراء هذه العاطفة التي تبدو يائسة عقيمة؟ وفي غمرة حيرتها واضطرابها زارتها صديقتها نفيسة بنت منية، فلم يغب عنها الذي تجد صاحبتها، فما زالت بها حتى كشفت لها عن سرها المطوي. وهونت نفيسة الأمر عليها، فما في نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفا، وهي بعد ذات غنى وجمال، كل قومها حريص على الزواج منها لو يقدر عليه. ثم تركتها وقد اعتزمت أمره، جاءت محمدا فسألته فيما عزوفه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه بالحرمان، هل سكن إلى زوج تحن عليه وتؤنسه وتذيل وحشته؟ فأمسك الشاب دمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان منذ تركته أمه صبيا في السادسة من عمره، وتكلف الابتسام ليرد على محدثته: ما بيدي ما أتزود به؟ قالت على الفور: فإن دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ فما مس سؤالها أذنيه حتى أدرك من تعني، تلك خديجة ورب الكعبة، ومن سواها تدانيها شرفا وجمالا وكفاءة، ألا لو دعته لأجاب، ولكن هل تدعوه؟ وانصرفت نفيسة وتركته مشغول البال يرنو في رقة إلى طيف من خديجة، وقد ترأت له في وحدته قلقة المحيا باشة الأسارير تشع لطفا وبهاء وحنوة، وأشفق أن تبعد به أمانيه، إذ كان يعلم ردها أشراف قريش وأغنياءها، فغلب نفسه ليستردها إلى واقعه، وانطلق يسعى نحو الكعبة فإذا كاهنة تلقاه في طريقه فتستوقفه سائلة: جئت خاطبا يا محمد؟ أجاب غير كاذب: كلا. فتأملته برهة ثم هزت رأسها وهي تقول: ولما؟ فوالله ما في قريش امرأة وإن كانت خديجة لا تراك كفءا لها. ثم لم تكن إلا فترة قصيرة المدى حتى تلقى دعوة خديجة، فسارع إليها ملبيا وفي صحبتها عماه أبو طالب وحمزة ابن عبد المطلب. وهناك في بيتها ألفوا قومها ينتظرون، وهناك كل شيء مهيئ لزواج سريع. وتكلم أبو طالب: أما بعد، فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك. فأثنى عليه عمها عمرو بن أسد بن عبد العزة بن قصي وأنكحها منه على صداق قدره 20 بكرة. ولما انتهى العقد نشرت الذبائح ودقت الدفوف وفتحت دار خديجة للأهل والأصدقاء، فإذا بينهم حليمة قد جاءت من بادية بني سعد لتشهد عرس ولدها الذي أرضعته، ثم لتعود في الغداة ومعها 40 رأسا من الغنم هبة من العروس الكريمة لتلك التي أرضعت محمدا زوجها الحبيب. وتلدت عينا محمد وهو يتفقد أمه آمنة، فإذا يد لطيفة رقيقة تأس الجرح القديم في حنان غامر، وإذا به يجد في خديجة عوضا جميلا عما قاساه من طويل حرمان.